القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة إيمان محمود عطية خليل المقيمة في الرحمانية محافظة البحيرة، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الصحة، بتقول فيها: بعد ما خلصت دراستي في المعهد الفني الصحي شعبة تمريض دفعة 2015 وحصلت على الشهادة من المعهد الفني الصحي بالإسكندرية، انتظرت قرار التكليف واستلام العمل. انتظرت بفارغ الصبر لأن ظروفنا صعبة ومحتاجين الشغل ده بأي شكل. المهم قرر السيد الدكتور رئيس قطاع الرعاية الصحية والعلاجية ورئيس لجنة التكليف رقم 67 لسنة 2016 واللي صدر بتاريخ 7 فبراير 2016 قرر سعادته: يتم تكليف خريج المعاهد الفنية شعب التمريض للعمل بوظيفة فني تمريض بالدرجة الرابعة، وعددهم 189 خريج، وذلك للعمل بمستشفيات جامعة الأسكندرية، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم 7 فبراير 2016. يعني كده مطلوب مني أسافر من الرحمانية بحيرة للإسكندرية؟ وطبعا حضراتكم عارفين ان شفتات عمل الممرضات ممكن يكون بالليل والفجر، ده غير ان ظروفي الأسرية صعبة بجد. انا العائل الوحيد لوالدتي المريضة بأمراض مزمنة ولازم اتواجد قريبة منها لرعايتها، واحنا ايتام يا حضرات، والدنا توفى من فترة، واخواتي اللي في مراحل التعليم المختلفة اللي محتاجيني اكون جنبهم، وانا من بين 189 خريج. لو اتغير تكليفه من العمل في مستشفيات جامعة اسكندرية للعمل في مستشفى تابع لمديرية الصحة في البحيرة مش هيحصل حاجة ابدا. هي دي شكوتي، أرجوك يا سيادة رئيس قطاع الرعاية الصحية والعلاجية تساعدني وتوافق على تغيير تكليفي رحمة بأسرة كلها محتاجة للقرار ده. المسألة مش مجرد شغل، المسألة ظروف أسرية واجتماعية، وأنا لو ارتحت في شغلي أكيد حيكون إنتاجي وأدائي أفضل. بس يا معالي وزير الصحة، أنا خلصت كلامي، فهل يا ترى ممكن تساعدني؟ همسة عتاب. رضا سليمان.